الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 96 في مذاكرة أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما، وهذا من أدلة العموم، أيما امرئ، أيما امرأة، هذا الدليل يفيد العموم. أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء الآخر أو الآخر. لماذا قيدها عليه الصلاة والسلام بصلاة العشاء الآخر؟ لم يذكر المغرب أو الفجر أو الظهر أو العصر. ليه؟ لأن البخور طيب، وواقع الحال أن النساء يستخدمنه للتطيب والتزين لأزواجهن، وصلاة العشاء الآخر قرب العهد بهذا الطيب. وإلا فالحديث للعموم: من أصابت طيبا فإنها متعطرة، فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها والحالة كذلك، ولا أن يصيب منها الرجال الأجانب هذه الرائحة الحسنة، بل جاء الوعيد بأنها تعتبر زانية حتى ترجع إلى بيتها وتغتسل. فهنا قوله: فلتشهدن معنا العشاء الآخر، لأنه ما بعده إلا النوم، ولأن هذا من تطيب المرأة وتزينها وتجملها لزوجها. فأفاد الحديث فيما أفاد أنه إذا ترتب على خروج المرأة للمسجد إثم أو معصية فلا تخرج. إذا متى تمنع المرأة من المساجد؟ إذا ترتب منها فتنة ومنها الطيب، أو عليها فتنة بأن يتعرض لها السفهاء. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. رواه أحمد. نعم. وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. متفق عليه. في حديث أم سلمة وحديث عائشة، وما يأتي إن شاء الله في حديث أم حميد الساعدية، أحاديث يشهد بعضها لبعض. فإنه في رواية أم سلمة عبد الله بن لهيعة، وقد تغير رحمه الله لما احترقت كتبه، لكن يشهد له ما سبق من الأحاديث وما يأتي. في حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء. المساجد مواضع الصلاة، وليس المساجد أي ما بنيت مسجدا، وإنما سميت المساجد بهذا الاسم لأنها صارت مواضع للصلاة. خير مساجد النساء قعر بيوتهن، وقعر البيت هو داخله الذي لا ينفذ إليه، حجرة داخل حجرة حتى يصل إلى القعر. ويؤيد هذا الحديث حديث أم حميد الساعدية الذي رواه أحمد وغيره، أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب أن أصلي معك. فقال عليه الصلاة والسلام: قد علمت صلاتك، وصلاتك في بيتك خير لك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في بيتك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك معنا. كلما قرب الشأن من البيت وقعره كان أفضل. فصلاتها في قعر البيت وهو المكان الذي لا يراه فيها أحد خير لها من صلاتها في عموم البيت، وعموم البيت خير لها من صلاتها في الدار الذي قد يراها فيه أحد، حتى من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر إسناده حسن. ومن هذه الأحاديث استدل على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في عموم المساجد حتى المسجد الحرام، مسجد الكعبة عند الحجر الأسود. وفي حديث يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا يعني بعده لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها أن يخرجن. وكانت فتنة بني إسرائيل في إيش؟ في النساء. الأمة هذه فتنتها في الأمر في النساء وفي الأموال. قلت لعمرة، القائل لعمرة من هو؟ يحيى بن سعيد، أو منعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت نعم، منعت النساء من شهودهن صلاتهن في البيع وهي مساجد اليهود. فدلت الأحاديث على أن المرأة غير مطالبة بصلاة الجماعة، وأنها لا تمنع من الجماعة إلا إذا خيف منها الفتنة أو خيف عليها الفتنة، وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد حتى لو كان مسجدا فاضلا كالحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن صلاتها في قعر بيتها في حجرة داخل حجرة أفضل من صلاتها في ظاهر بيتها. نعم. قال رحمه الله: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. باب فضل المسجد الأبعد أن يسعى إليه، يمشي إليه، لأن له بكل خطوة يمشوها ويسعى بها للمسجد يرفعها له حسنة ويضعها تحط عنه سيئة. وهذا الحكم ما هو فقط في الذهاب، في الذهاب وفي الإياب. فالذهاب من وسائل أداء الصلاة والإياب من زوائدها. وهذا كما في الصلاة في الحج، ذهابه له فيها أجر، ومجيئه من بلده من الحج إلى بلده فيها أجر. الجهاد كذلك، وهذا من سعة رحمة الله وواسع فضله. ومنه أخذ الفقهاء هذه القاعدة: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما الأفضل في المسجد؟ الأفضل في المسجد ما اجتمع فيه أمران، بل ثلاثة أمور بها تفضل المساجد بعضها على بعض. فالفضل الأول لبعد المسافة لما يترتب عليه من كثرة الخطى، وبالتالي حط الأوزار ورفعة الدرجات. وهي من شواهدها كما سبق في أبواب صلاة الجماعة في أبواب السعي للمساجد، قوله عليه الصلاة والسلام: بني سلمة وقد هموا أن ينتقلوا من موضع مسجدهم الآن حول مسجد القبلتين ليقربوا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. بنو سلمة: دياركم تكتب آثاركم، أي خطاكم إلى المساجد ذاهبين غائبين، ذاهبين راجعين. المعنى الثاني في تفضيل المساجد بعضها على بعض: الأكثر جماعة. كلما كان المسجد أكثر جماعة كلما كان أفضل. المعنى الثالث المسجد العتيق، ولهذا الجوامع العتيقة القديمة في البلد أفضل من التي أحدثت بعدها، قالوا لأن الله عبد فيها أكثر مما عبد الله في المساجد القديمة الجديدة، ومن ذلك فضل بيت الله العتيق على غيره من المساجد، وليطوفوا بالبيت العتيق، إن أول بيت وضع للناس ذا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أول بيت هذا المناط. ولما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع، قال مسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. ففيه أن المسجد العتيق في كل بلد الصلاة فيه أفضل من المساجد التي أحدثت بعده وهكذا. المعيار الرابع يختص بالمساجد الثلاثة المفضلة، مسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبيت المقدس على ما رتبت فيه الأجور. والمسجد الحرام يشمل جميع مساجد مكة، بل مكة كلها مما هو داخل حدود الحرام. يزداد مسجد الكعبة بميزة أنه البيت العتيق، فالصلاة فيه أفضل من عموم الصلاة في مساجد مكة. أما المضاعف 100,000 صلاة تشمل جميع مكة داخل حدود الحرم، بشرط أن يقبل الله من عبده صلاته، فإذا قبل الصلاة حصلت المضاعفة، وإذا لم تقبل الصلاة فلا مضاعفة. ذكر في أوله حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، خرجه مسلم في الصحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. صريح في أن الممشى كلما بعد، سواء مشى برجليه أو على الدواب والوسائل، فكلما كان الأبعد كلما كان الأعظم أجرا، وإن كان أصل التضعيف في الخطى، لكن ما كان يقارب الخطى من هذه الوسائل فلها حكمها. لما؟ لأن التعامل مع كريم أكرم سبحانه وتعالى، ما نتعامل من مع بشر الأصل فيهم الشح. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، أعظم أجرا، وهذا ظاهر في الخطى ذهابا وإيابا، لأنه في الحديث الذي مضى في صلاة الله للملائكة، وهذا بحث لطيف، أحصيت المواضع التي تصلي فيها الملائكة على العباد من الأعمال 8 مواضع، 8 مواضع جاءت في السنة أن الملائكة تصلي فيه على المؤمنين، منها من توضأ في بيته فأحسن وضوءه فخرج إلى المسجد لا يخرجه من بيته إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة، وبكل خطوة يضعها تحط عنه سيئة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه حتى يرجع إلى بيته. فالأبعد هذا لأجل الخطى والمشي إلى المساجد، لأنها في نفسها طاعة. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث دل على أن العبرة بالكثرة، كما قال والكثير الجمع. كم أقل الجمع؟ أقل الجمع 2، هذا في المعنى الشرعي، ولهذا إمام ومأموم إيش؟ جماعة. وأقل الجمع في اللغة 3. وفيه حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 فما فوق جماعة. في حديث أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. أزكى أفعل تفضيل على بابها، يعني أفضل وأعظم أجرا، كما سبق في صلاة الجماعة أنها تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. إذن قوله أزكى مفسر بما جاء في الروايات الأخرى، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، كلاهما جماعة لكن الأكثر إيش؟ أفضل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعلي بن المديني أشار في العلل إلى صحة هذا الحديث. نعم. ومن هذا الباب تضعيف صلاة الرجل في الفلاة، فإنه إذا أذن ثم أقام قال صلى الله عليه وسلم: صلى معه أو وراءه من لا يحصون. هما يحصيهم، دعاهم وناداهم حي على الصلاة حي على الفلاح فأجابوا. من هؤلاء؟ الملائكة وصالح الجن. من يأمهم ويأخذ أجرهم؟ هذا الإنسي. فبهذا فضلت صلاة الفلات، ولهذا جاء التضعيف فيها متنوعا في الأحاديث. مر معنا أنها ك50 صلاة وك60 وك70، هذا التضعيف دلالة على الكثرة، دلالة على الكثرة، ففيه ما ترجم له من أن الجمع الأكثر أعظم أجراء. نعم. قال رحمه الله: باب السعي إلى المسجد بالسكينة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. نعم. بوب على هذا الحديث والذي يليه باب السعي. السعي هنا بمعنى المشي، وليس السعي بمعنى الركض، ليس السعي بمعنى الركض، وهذا أمر تتناوله لغة العرب. وسمي السعي بين الصفا والمروة سعيا أي مشيا. وش الدليل؟ حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما في صحيح مسلم، فإنه لما ذكر فيه صفة حجه صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى السعي، ذكر أن أكثر ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام في السعي المشي. يقول جابر: فخرج إلى الصفا من بابه، فلما رقى قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم استقبل البيت فرفع يديه فوحد الله وكبره، ثم نزل فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، يعني هرول، حتى رقى، أي من بطن الوادي، فمشى حتى بلغ المروة. أكثر السعي والشو مشي. إذن انصباب قدميه في بطن الوادي يمنه وادي، حرك فيه مستعجلا كما حصل منه لما جاء من مزدلفة ومر بوادي محسر، حرك فيه وهو على دابته حتى بلغ منى. إذن السعي ليس لذات العبادة، ولكن لانصباب قدميه في بطن الوادي. واليوم المسعى مرصوف، بطن الوادي وغيره سواء، إذن المشي. فقوله: باب السعي إلى المسجد بالسكينة، أي بالوقار والهدوء وترك العجلة والاستعجال والطفاقة. ما يسعى إليها طفقا عجلا ولو كان سيؤدي عبادة. وهذا له أحكامه، فمن أحكامه أنه يستجيب لأمر الله بالسعي، فما أدرك صلى وما فات أتم. ثانيا أن ركضه يذهب ماذا في صلاته؟ شيئا أعظم من مما لو تركه في المشي، وهو عدم السعي. يذهب الخشوع، والخشوع ركن في الصلاة، يورثه التعب وقد يسقط. ولهذا أمر بأن يمشي عليه السكينة. يبي الصف الأول يبادر ويبكر، وهو بيجي متأخرا ويزاحم تخطى رقاب الناس، هذا آذى، ومن آذى فقد ظلم، ومن ظلم آثم ووزر. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. ما اسم أبي قتادة؟ محمد داود. ما اسمه؟ نسي كما نسي أبوه آدم. من هو أبو قتادة؟ الحارث ابن ربعي الأنصاري، من سادات الأنصار وفضلائهم رضي الله عنه وعنهم. قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة؟ أنا اللي تطرخ عينه وحطه بين عيوني. أي صلاة؟ طيب، أي السؤال محدود، لا يجاب واحد عن واحد. ثاني ولا ثالث؟ ثالث ولا رابع؟ يا صاحب الجوال، أي صلاة؟ من يعرف يا أخواني؟ العشاء، وراه، لأنكم صليتوا قبل شوية العشاء، على أقرب مذكور. أي صلاة يا مجذوب؟ ما دليلك؟ يا زين التغريس، ترى الواحد لا غرز تعلق، ولا تعلق يبيله من يسحبه. أي أصيل، أي صلاة؟ أبهمت الصلاة لأنه لا طائل من معرفتها. ليس المقصود ما هي نوع الصلاة، إنما المقصود شيء خارج، وهو أنهم سمعوا جلبتهم. ما الجلبة؟ الركض، الذي معناه كثرة خبط الأرض بالأرجل. إذ سمع جلبة رجال، هذا تخصيص، ما هي بجلبة بزران ولا نساء. فلما صلى عليه الصلاة والسلام، أي فرغ من صلاته، قال: ما شأنكم؟ لما هذه الجلبة؟ لما هذا الاضطراب؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، لا تفعلوا، لا تستعجلوا. فدل على الحديث ضمنا ألا يستعجل ولا يركض، ثم بين الأصل الجامع، قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. ما أدركتم من الصلاة فصلوها، فإن فاتتك الصلاة فلك أجر الجماعة، لن يفوتك عند الله جل وعلا كما سبق. ما فاتكم منها فأتموا. وش معنى أتموا؟ مثل ما جاء في الرواية الأخرى فقضوا، دل على أن أول صلاتك هي ما أدركته مع الإمام، لا أن ما أدركته والآخر هم من تأتي بالأول، كما ذهب إليه أهل الظاهر وغيرهم. إذن ما أدركت صلي، وما فاتك أتم، ابني عليه. فرابعتك التي رابعة الإمام التي أدركتها أولى لك، ثم تأتي بالثلاث التي بعدها متوالية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا الترمذي، ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا، وفي رواية لمسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك. دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على ما دل عليه حديث أبي قتادة الأنصاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة، يعني ثوب، كما في رواية مسلم، ثوب بالصلاة، التثويب هو الإقامة لها، فامشوا. فألف الأمر بالمشي نهي عن غيره، نهي عن السعي والهرولة والركض، نهي عن الانسداح والجلوس، فالأمر بالشيء نهي عن غيره. فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. السكينة والوقار تتنافى مع العجلة، ولهذا مما يعدون من خوارم المروءة من إذا مشى ركض أو تلفت، قالوا لأن هذا يتنافى مع حالة الوقار وحالة السكينة. ولا تسرعوا، هذا تأكيد للأمر بالمشي، لأن المشي منه السريع يمشي مشيه المعتاد. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا أكثر الروايات على هذا اللفظ فأتموا. جاء في رواية للنسائي وأحمد وما فاتكم فاقضوا، هي التي حملها أهل الظاهر على أن أول الصلاة المدركة مع الإمام هي آخر صلاتك، وتقضي الأولى الركعات التي فاتتك. في رواية مسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى أحدكم إليها ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقضي ما سبقك. القضاء بمعنى الإتمام، لأن الله قال فإذا قضيتم الصلاة، يعني إيش؟ أتممتموها وانتهيتم وفرغتم منها. كما أن القضاء يأتي لصيام ما على الإنسان أو لفعل ما على الإنسان واجب من تركه كما في صيام القضاء. فهذه أحاديث دلت على ما ترجم عليه المصنف بالسعي إلى المسجد، أي المشي إليها وعليه السكينة والوقار، فلا يكون عجلا طفقا ولا يكون متكاسلا متوانيا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقف عند هذا الموضع، والله سبحانه ولي التوفيق. نعم تفضل. أعد سؤالك. هل يقدم كثرة الجماعة أو البعد عن الجماعة؟ إذا كان المسجد الأبعد أقل جماعة والأقرب أكثر جماعة فيقدم الأكثر ولو كان ذاك أبعد، لكن لو كان المسجد الأبعد الأقل جماعة فيه معنى آخر كالجنائز، فهنا اجتمع له أمران، الأمر الأول وشو؟ البعد طول الخطى، والأمر الثاني شهد معنى آخر وهو الجنائز. كذلك ما يتعلق إذا كان في دروس أو المسجد الأقدم، وتجدون بعض الشيبان في بعض المدن يذهب يصلي الجمعة في المسجد إيش؟ القديم الكبير، ويسعى لها، يمشي يدرك الفضائل المتعددة في ذلك، والله أعلم. نعم سم. بسم الله. بالنسبة للأجر لابد أن يكون يعني متوضئ من البيت أو؟ إن توضأ من البيت فهو أعظم أجرا، وإن توضأ من المسجد فله أجر الخطى، له أجر الخطى. لكن هل يدرك أجر صلاة الملائكة؟ ظاهر الحديث لا، إلا في حال انتظاره للصلاة. سؤال أخينا، يعني إذا الأفضل يتوضأ من البيت أو من المسجد، وهذا جوابه. سم. الخطأ أولى، الخطأ أولى، أو معنى زائد كالجنائز، معنى زائد كالجنائز فهذا أولى. ها؟ أي؟ لا، الجنائز أولى، للجنائز أجورها عظيمة، والخطأ يحصل بها، وإن لم يحصل بها طول الخطأ. نعم. أي نعم، أحدث حدث أكبر ولا أصغر؟ منين؟ يجيبها الله. شلون منين؟ مثل واحد مثلك قاعد على كرسي ينام، يمكن ينام وهو ماشي. على كل حال سواء رجع إلى بيته فجدد وضوءه أو جدد وضوءه في مسجده الأمر في هذا واسع، وكلما كان من حر ماله فهو أولى، أولى من أن يمن عليه بالماء أو بغيره. نعم، هذا السؤال الأخير أبو صالح. ها أي أي نعم نعم. يسأل أخونا يقول في مسجد يدرك فيه الصف الأول في جمعة أو جماعة، ومسجد آخر في اعتبار آخر مجلس علم في اعتبار جنائز، أيهما أفضل، هذا أو هذا؟ ما زلت في المسألة هذه متوقف، ينتزعها عندي عدة أصول، فالله أعلم. ها؟ نعم، من قال لا أعلم فقد أفتى. أنا بأهل الفتوى لكن الشك لله، استسمنوا ذا ورم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.